ايش يقول؟ في الطب يشرحون الضفدع، ومر معنا بانه لا يجوز قتلها، هل الحاجه الان؟ الرسول نهى عن قتله، لكن اذا وجد يعني ميتا ويعني شرح ما في بأس، يعني اذا وجد ميت، اما ان يقتلونها لاجل يعني شرحه، لان الرسول قال انها هذه بيحطها في يده، والرسول قال انها انه يقتل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.